فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يكون ما نتمنى الموت عن طريق إيش؟ عن طريق المباهلة. ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد أن يتمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار الآخرة لنا فتمنوا الموت، لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به. فهم يقدرون يقولون إن ما أنتم من الموت، لأنكم أيضا أنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فتمنوا الموت أنتم أيضا، وهذا ما يصح وهذا لا يصح، لأننا نحن لا نتمنى الموت ولا يشرع لنا أن نتمنى الموت، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، والإنسان يتمنى أن الله يمد في عمله على زيادة في عمره على زيادة في عمل صالح يستفيد به ولا يتمنى الموت، لو هو من أتقى الناس ما تمنى الموت. نعم، ولهذا وهذا المعنى الذي نحى إليه ابن كثير قوي جدا حقيقة، وإن كان يخالف ظاهر السياق لكنه قوي جدا. والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نحن نأخذ به لأن المقام مقام تحد قد علم الله أنهم لن يفعلوا وهم ممتنين الموت ولهم رادين علينا بقولهم تمنوه أنتم. نعم، فهم المدعون وقد علم الله أنهم لن يتمنوه ولن يقولوا أيضا لما تمنوه، فهم يقولون القضية هذه قضية خاصة تحدث الله عنها وأخبرنا ماذا يكون ما لا تكون نتيجة بدون أن يقع الأمر. الله يقول ولن يتمنوه، ولكن الثاني ولا يتمنونه أبدا. فأيهما نأخذ؟ نأخذ بما يقتضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخبر الله أنه لم تكون، أو نأخذ بما يؤيده المعنى العام الذي ذهب إليه ابن كثير؟ ما ذكر سبب نزول، ذكر عن المفسرين ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة، ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه يرجع له في التفسير لأنه صحابي ومعتن بالتفسير، وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل. ها؟ نعم. أين أي تكون مباهلة بطريق آخر، لأن هذا مباهلة النصارى التي في سورة آل عمران مباهلة النصارى الذين ذكروا في عيسى ما ذكروا فطلب منهم المباهلة ولكنهم أبوا واستسلموا ورضوا بالجزية، أما هؤلاء فهي المباهلة مع اليهود. نعم، ما يجوز تمنى الموت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لغرز نزل به، وإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا. أما إذا خشي فتنة فهو يقول اللهم إن ركب عبادة فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ولو يقول عمثني يعني قد يكون بقاؤه في الفتنة خيرا له ولغيره، قد ينقذ الله على أيديه أناسا لولا وجوده بينهم ما أنقذهم ما أنقذهم. لا إذا يعرف الله يقول فاقبضني إليك غير مفتون، إذا يعرف الله فإنه يعني يقول هالكلام فاقبضني إليك غير مفتون، فيقيد طلب الموت بكونه غير مفتون سواء الآن ولا بعد زمان. يعني كريم ها المباهلة إنه

أحكام الحجة عليهم من فعلهم، لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليه. فهل قولهم حق نؤمن بما أنزل علينا ولا لا؟ ها؟ ليس بحق، لأنهم لو كانوا من حقيقة ما قتلوا هؤلاء. ولهذا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن الفوائد أيضا أن الرسول يطلق عليه النبي، لأن قوله تقتلون أنبياء الله يعني رسله، إذ أنهم قتلوا من بلغهم الرسالة. وفي أيضا دليل على أن الإيمان يقتضي قبول الحق من كل من جاء به، لقوله إن كنتم مؤمنين، فإن الواجب عليكم أن لا تقتلوهم بل تقبلوا منهم. ثم قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في هذه الآية أيضا إقامة البرهان على عناد اليهود. وجه ذلك صالح عبودي جاءهم موسى بالبينات، اتخذوا العجل إله. الفائدة الثانية تفاهة هؤلاء اليهود، لماذا يا ذكري؟ هذا دين على عتوهم، لكن على تفاهتهم وأنهم ما عندهم رسل. نعم صح، باتخاذهم ويجل إله، إن هذا ما في شك مستفى، عجل تتخذه إلها. نعم. الفائدة الثالثة أن هؤلاء اليهود عبدوا العجل عن ظلم، مو عن جهل، فلهم ظالمون. وش محل من إعراب الجملة؟ ها من فاعل اتخذتم. نعم. الفائدة الرابعة أن هؤلاء اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى، مما يدل على هيبتهم له بقوله غانم، اغتنموا فرصة غيابه لأنهم يهابونه. من أخذتها من الآية؟ من أخذتها من الآية؟ أخذتها من الآية آية غيرها، آية ربي. ثم اتخذوا العجل من بعده، من بعده، لقوله من بعده، يعني من بعد موسى. طيب. ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان. تخلنا يا مصطفى الفائدة الثانية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره ورغما على آناتهم لله. من قوله ورفعنا فوقكم الطور. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل. الرحمن فوق فوقهم